إليك نعمة تمنها علي أن عبدت بني قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما ساحر عليم

لغائبون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم وعيود وكنوز ومقام كريم وكنوز كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما ترى قال كلا إن معي ربي سيهدين قال كلا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانسلق فكان كل فرق كالطود العظيم فانسلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين وأنجينا موسى ومن معه ثم أغرقنا الآخرين ثم في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم

فلو أن لنا كرة فنحن لنكون من المؤمنين. فلو أن لنا كرة لنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم Thank you. ومن معه في الفلك المشحون عليكم عذاب يوم عظيم. Thank you.

أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين أتأتون الذكران من وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم لتكونن من المخرجين قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم القليل قال إني لعملكم من القليل رب نجني وأهلي مما يعملون رب نجني فنجيناه وأهله أجمعين فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين إلا عجوزا دمرنا الآخرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إذ قال لهم شعيب ألا